السلام عليكم. اليوم القصة عن فتاة أسترالية اسمها كاثرين نايت. أمها باربرا تعرفت على شاب اسمه كين نايت، وحصل بينهم علاقة غير شرعية خارج إطار الزواج، وكان ناتجها اللي هي البنت كاثرين نايت. طبعا أمها وأبوها تزوجوا بعد ما انولدت كاثرين، لكن بعد فترة تطلقوا وكل واحد راح في حال سبيله، وعاشت كاثرين مع والدتها. كاثرين وهي صغيرة عمرها سنة ونصف سنتين، الأم لاحظت على بنتها أنها عنيفة، حتى لما تلعب بعنف. تعرفون الآباء مرات يلعبون عيالهم، يمازحونهم كذا. كانت كاثرين إذا أمها بس اقتربت منها تمسك بشعر والدتها من كشتها، ما تتركها بعنف، والأم تصرخ لين البنت تفك أمها. في أول أيام الأم تضحك ردت فعل بنتها الصغيرة أنها تحب تمسك شعرها وكذا، لا طلعت البنت يا ويلها أمها إذا نامت وهذه كاثرين صاحية، إذا مسكتها من شعرها ما تهدها إلا ما أخذ بإيدها كوشة شعر مقطعته. صارت تخاف تنام قبل بنت، تقول ممكن إنه يعني لعب أطفال، يعني شيء عادي. لكنها بدأت تشتكي وتسأل الجيران، تقول أنا ماني عارفة بنت يعني هي الوحيدة اللي هذه سلوكياتها ولا كل الأطفال بهالطريقة. قالوا ممكن أنت تعودينها على المزحة بهالطريقة هذه يعني، والبنت تضحك يعني ترى شيء عادي. يعني الأولاد عليهم تصرفات مرات غير محسوبة. المهم لا، البنت لما كبرت ودخلت للحضانة وبعدين للمدرسة، كل مشاكلها في الشجار. كل ما جلست جنب طالبة ولا دخلت عليها معلمة جديدة ولا واحدة في المدرسة معاجبتها، البنت تمسك هالأولاد والبنات وتكسرهم تكسير ضرب الإيد، لكن بعنف، تضرب في العين، تضرب على الأنف، ترمي حجر وتفلع هالأولاد. وكل يوم مستدعين والدتها يقولوا لها بنتك قليلة أدب، بنتك مو متربية، وهي تقول ما يخالف وصغيرة وهذا لعب أولاد، والبنت يعني غير مسؤولة عن تصرفاتها في هالعمر هذا. قالوا لها ترى بنتك يعني عنيفة بشكل غير مقبول، حتى لو كانت تمزح ولا تلعب، لا البنت فيها شيء ما كانت تصدق. ومن كثر ما يشتكون عليها في المدرسة صارت تنقلها كل فترة وفترة من مدرسة الأخرى علشان ما حد يعرف يعني سيرة البنت أو شخصيتها الغريبة هذه اللي الكل صار يسولف فيها. إلى أن وصلت عمر 14 سنة وتقوم كاثرين قالت أنا ما راح أكمل دراسة. يا بنتي ما يصير وأنت صغيرة. قالت أبدا، أنا خلاص تعبت ومليت وكثير يتحرشون فيني، وأنا لازم أمد إيدي، وكل يوم يشتكون علي في إدارة المدارس وعقوبات وفصل، أنا ما راح أكمل دراستي. قالت لها كيف خلاص تعبت وياها، لكن حلم حياتها أنها تعمل في وظيفة غريبة جدا جدا. تقول أنا أبي أكون عاملة مسلخ في أحد المسالخ لسلخ الخراف. المذبحة اللي يذبحون فيها الخراف وغيره. ولا وصارت تفكر مهارة الذبح ومهارة شلون واحد يمسك الخروف وشون يسلخه وشون كذا، وصارت تشتري بمصروفها اليومي السكاكين، وصارت تعرف أنواع السكاكين اللي يستخدمونها عمال المسالخ. المهم بعد فترة وتروح تقدم على وظيفة في مسلخ. أول ما تقدمت لهم استغربوا، أول مرة تجيهم بنت بتشتغل بهالمهنة. قالوا لها أنت خاف يعني مضيعة، أو أنك ما أنت فاهمة أن أصلا ما في نساء يشتغلون عندنا في المسالخ، وإحنا نبي رجال، نبي شباب يكون عندهم قوة شوي، أنه يستطيع أنه يمسك مثلا الخروف وطريقة الذبحة وهالمهنة هذا ما تصلح للفتيات اللي في عمرك. قالت ما يخالف وجربوني. قالوا لا لا لا. قامت تروح مسلخ ثاني، مسلخ ثالث، رابع، إلى أن يوم من الأيام صاروا يستهزئون فيها في أحد المسالخ أنها جاية بتوظف عندهم أنها تذبح الخراف وكذا. فقالوا لها أنت تتحملين منظر الدماء والذبح وعادي يعني؟ قالت إيه عاد جربوني. قالوا لها ماشي، هذا الخروف عندك، هذا اخذي يلا نبيش تذبحينه قدامنا. وفعلا البنت امسكت الخروف، طبعا كانت تحضر يعني مثل الدروس في المسالخ، تعلم شلون طريقه شلون يمسكونه وكذا. صحيح انها استخدمت اسلوب غلط في عمليه شلون تمسك الخروف وشلون تحطه في الارض وشلون تذبحه، لكنها ما كانت خايفة أبدا، وفعلا ذبحت الخروف حتى لو كانت طريقة خطأ. أصلا هم حتى طرق بعض المسالخ في الدول هذه عادي، يعني أهم شيء إنه يموت، يعني طريقة صحيحة ولا مو صحيحة. فقالوا يبقى نعطيها فرصة مو مشكلة. فصاروا يدربونها إن تمسكين الخروف بهالطريقة وتقتلين بهالطريقة أو تذبحين بهالطريقة، وبعدين تعلقينه وتسلخينه وكذا، ترى مهنة شاقة، وبأي وقت قررتي إنك ما تكملين ترى إحنا ما عندنا مانع. قالت لا لا أنا متأكدة إني راح أستمر وراح أنجح. قالوا لا ماشي، ترى أنت في فترة تدريب الآن. أو فعلا البنت بدعت. إذا كان العام الواحد يذبح في اليوم 20 أو 30 خروف، إيه هي صارت تضرب الرقم القياسي. كانت تستمتع في ذبح الخراف. ولا تطور الموضوع، عندهم اللي يذبح الخراف غير اللي يقطعه غير اللي يسلخه، يعني واحد يذبح الثاني يسلخ الجلد الثالث يقطع، بس عندهم أعلى درجة في العمال اللي هو اللي يقطع تقطيع، إنه يبي له فن شوي. لأن في واحد مثلاً يقول أنا أبي اللحم للطبخ، واحد يقول للثلاجة، واحد يقول عندي عزيمة يعني، أو ففي أنواع، وهذا فن في تقطيع اللحم. إلى أنا وصلت إلى هالمرحلة هذه، صارت لما تقطع الذبيحة أو الخروف بشكل محترف أعجب فيها، حتى مدير المسلخ قال له يبقى خلاص اعتبري نفسك توظفتي. راحت اشترت براتبها مجموعة متنوعة ومختلفة من السكاكين، وصارت تعلق هالسكاكين فوق سريرها، وكل سكين وتكتب تحتها مثلا هذه للتقطيع، هذه اللي عمل كذا، هذه اللي كسر العظم، هذه اللي الذبح، هذه اللي لأن السكاكين تختلف. وصارت تستهويها حتى أنواع السكاكين، صناعة ألمانية، صناعة ما أدري شنو، هذه مدببة، هذه حادة. البنت دخلت هالمجال من أوسع أبوابها. السالفة مهني السالفة. البنت يوم من الأيام في شاب معاها في الدوام اسمه ديفيد. ديفيد هذا دائما سكران وصاحب مشاكل ودائما يدخل في مشاجرات مع زملائه مع الزباين ويصير بينه وبينهم ضرب. يوم من الايام تحصل له مشكله مع شاب زبون، ما عجب الوضع هذاك، راح جاب اصحابه ومسكوا ديفيد هذا وصار بينهم طحن داخل المسلخ. ديفيد بروحه وهذوليك مجموعة، وتشوفهم منو؟ كاثرين. وتروح كاثرين وتدخل وياهم في هالشجار تدافع عن زميلها ديفيد، لكن بدعت، امسكت هالشباب وبوكسات وطراقات وفناقر، فناقر يعني شلوت وطراقات يعني كف، المهم كسرتهم تكسير بدون ما تستخدم أي شيء، فقط بيدينها، وأنقذت ديفيد منهم. وراحوا الشباب ويشتكون وكذا. المهم ديفيد بعد ما انتهت المشكلة صار يشكر كاثرين وعلى شجاعتها وعلى، قال لها أنا صراحة يعني محرج منك وانت بنت ودافعت عني وزملائي شباب حتى انهم ما حد فيهم تدخل. قالت لا انا شفتك صراحة وحيد وهم اكثر من شخص ومو رجولة، يعني جيتكم واحد وجيتوني جماعة، صراحة يعني هذا الامر انا ما تقبله. المهم قالت لا فعليك، استانس عليها وقال لها زين ممكن اعزمك على فنجان قهوة؟ قالت ليش فنجان قهوة؟ تسوي نفسك درب يعني؟ امش هنروح انا وياك الكازينو امش. قالها صج والله؟ وياخذها ويسهرون ذيك الليلة وتعلق فيها وتعلقت فيه، وهذا اول حب لكاثرين. المهم استانس عليها، البنت طلعت نفس مزاجها تحب المشاجرات، وكل يوم الثاني عسى ما حد قال لهم كلمة يمسكون ديفيد وكاثرين ويكسرونه ضرب. المهم مالكم بالطويلة، إلى أن جاء يوم الأيام وقامت كاثرين وأقنعت ديفيد أن يتزوجها. قال لها أوكي، قالت بس أبيك تفاتح الموضوع يعني مع والدتي في الأول وأنا ما أطلع عن شورها. قال لها والله ما عندي مانع، ويروح فعلا يقابل أم كاثرين. قال لها والله يا عم أنا صراحة معجب في بنت. والأم مصدومة قالت نعم؟ قال أنا معجب في كاثرين وأرغب بالزواج منها وأبي مباركتك. قالت ها زين كاثرين ممكن تجيب لنا ماي بس تصرفها؟ قالت حاضر. راحت كاثرين ومسكت الولد، قالت اسمعي ولدي ديفيد، أنا اللي يربطني معاك الإنسانية، ومن هالباب هذا أقول لك أهرب. قال شنو؟ قالت أقول لك أهرب، أهرب من الزواج، ترى بنتي هذه عنيفة وفيها خلل بعقلها، وأنا والله خايفة عليك إنه يروح شبابك ولا على جيت كاثرين. والولد وجهه مصفوق ومخترع، وش الأم هذه اللي تحذر شاب جاي يتقدم البنت من البنت نفسها أول مرة؟ كاثرين حست إنه في شيء، قالت شنو ديفيد أمي قالت لك شيء يعني ولا؟ قال لا لا لا لا, لا أبدا أبدا. حتى الأم قالت لا يا بنتي أف عليك، يعني شنو أقول مثلا يعني؟ بالعكس قاعد أقول بنتي حبوبة وجميلة ومؤدبة وأنوثة، الأنوثة تشرشر منها. قالت إيه على بالي بعد. ديفيد ما اقتنع بكلام الأم وأصر على الزواج، وفعلا تزوج كاثرين في أول ليلة الدخلة. أدى الواجب. يوم راح يبي يتسبح كذا قالت له وين رايح أنت؟ قال بتسبح شنو إيش تبي؟ قالت أرجع أرجع نام أرجع نام لا حين أقوم أكوفنك. قال شنو؟ قال ترجع نام. قال زين زين إيش فيك أنت؟ قال ترجع نام هني يلا يلا أرجع بالسرير يلا أرجع. طلعت له الوجه الجديد. قال ايش تبين؟ زين بروح اقعد بالصاله بطالع تلفزيون ايش تبين؟ قالت اقول لك ارجع يلا شلون؟ وتقوم له. قالت شنو ما تفهم؟ ما تفهم انت والصكه كف. ايش فيك يا كثرين؟ ليش تمديني؟ المهم صار بينه وبينه شد كانت تقوم وتمسكه من رقبته. وتخنقه بايد واحده وتخنقه تخنقه لين فقد الوعي وطاح. طبعا حاول كاثرين لعن لعن يبي يسبها ما قدر واغمى عليه. لما صحى ولا على الفراش كذي طاح. قالت ها شنو صحيت الحين؟ قال لا خلاص خلاص اللي تبينه أسوي حاضر. ويعيش معها 10 سنوات تحت سيطرتها. من ذاك اليوم صار ديفيد هذا راعي المشاكل ما يتنفس وخايف من هالمرأة هذه وعليها نظرات. وإذا داوموا مع بعض في المسلخ تقوم تمسك له السكين سكينتين مع بعض وكذي وتلعب فيهم كذي السكاكين وتطالعة ها ها ها لا لا شنو في شيء ما سويت شيء غلط أنا يعني. المهم سيطرت عليه سيطرة غريبة والكل لاحظ التغير المفاجئ في حياة ديفيد. صار مثل الدجاجة عند منو؟ عند كاثرين. يوم من الأيام احملت وجابت بنت. البنت صار لها عمرها شهر شهر ونص. في هالفترة حست ان ديفيد تغير عليها. شاكة انه يخونها او انها في يعني هالمرحلة من الولادة والنفاس وغيرها انه راح شاف غيرها الظاهر. فبدأ الشك. انت تخوني وانا حاسة وانا متأكدة. يحلف لها اقسم بالله مستحيل اسوي هالشي. تكلم انت خايني صح ولا لا؟ قال لها اقسم بالله العظيم ما خنتك. قالت انا خليك شلون حين اتكلم. وتمسك بنتها وتروح تحطها على سكة القطار وتنتظر القطار علشان يدهس البنت. ديفيد يصرخ يا المجنونة شو تسوين؟ وتمسكه وتكتفه وتخليه يطالع المنظر. وهذا يصرخ يا بنت الحلال شيل البنت لا يجي القطار يقتلها الحين. مو راضية تكلم اعترف انت تخوني ولا لا؟ يبا ما خنتك شلون خنتك انا شلون؟ انت شفتيني سمعتي شيء؟ قالت لا احساس فقط. المهم يصارخ نص ساعة ساعة ساعتين ما مر القطار والبنت للحين تصرخ على السكة. أحد المارة شاف المنظر وبلغ رجال الأمن ويجون ويلقون القبض على كاثرين ويشيلون البنت ويحولونها هي وزوجها لمركز الشرطة. شو اللي صاير؟ شنو هالجنون؟ منو حاط البنت على السكة؟ قال يبا هذه زوجتي كاثرين وما ادش فيها فصلت علي وشاكة اني انا اخونها وعلشان تبيني اعترف راح جابت البنت وحطيتها عشان يدهس القطار وانا صرت احلف لها وهي مربطتني ما تخليني حتى اني انقذ البنت. ولكن الحمد لله انه ما مر القطار في ذاك اليوم والله نجى البنت لين انتم وصلتوا. قالوا يبا هذه مجنونة يحققون معاها؟ تقول اي نعم انا ابي يعترف. قال زين واذا جاء القطار وقتل البنت؟ قالت هذا عقاب له. قال يبا هذه مجنونة ولازم ندخلها الطب النفسي. فعلا أحالوها للطب النفسي، وهني ديفيد استانس وخذ حضانة البنت وهرب. هي سمعت وهي بالمستشفى ان ديفيد اختفى، خذ بنته واختفى، وهي تحت الحراسة المشددة للعلاج النفسي لأنها مجنونة. التصرفات هذه مستحيل تصدر من أم صاحية، شلون حطها بنتها تبتقتلها؟ وإيه داخل المستشفى شو تقول حق الدكاترة والممرضات؟ قالت أنا أول ما أطلع من المستشفى راح أقتل الميكانيك اللي يصلح سيارة ديفيد. ليش؟ سألوها ديفيد ولا الميكانيك اللي يصلح سيارة ديفيد؟ قالت لا، الميكانيك اللي يصلح سيارة ديفيد. قالوا لها زين ليش؟ الميكانيكي شنو علاقته في الموضوع؟ قالت لأن بسبب استطاع ديفيد الهرب، لذلك أنا أول ما أطلع أقسم بالله لأقتل الميكانيكي. الممرضات لأنهم يعرفون إن حالة كاثرين هذه حالة صعبة والبنت عنيفة ويالله قادرين يسيطرون عليها بالمهدئات والمسكنات اللي داخل المستشفى، عرفت إن هذه فعلا ممكن تقتل الرجال. يوم من الأيام قالت أنا بمر على هالميكانيكي وبلغه في الموضوع. طبعا كاثرين قالت لهم هذا الميكانيكي الفلاني اللي دائما ديفيد يودي له السيارة يصلحها عنده. راحت له قالت له أنت تعرف واحد اسمه ديفيد فلان الفلاني؟ قال إيه. اللي زوجته كاثرين؟ قال إيه أعرفهم، هذول الزباين عندي. قالت له سالفة كاثرين وإنها عندهم في الطب النفسي وإنها حالفة إذا طلعت إنها تجي تقتله، وينجن الميكانيكي. ما قعد أسبوعين إلا بايع المحل ومنتقل للعيش في ولاية أخرى لأنه سامع سوالف عن كاثرين، وقال أنا ليش أنتظرها لين تجي وتقتلني؟ ولا وبعد تعتبر مريضة نفسيا ومجنونة، يعني راح تفلت هذه، أنا خليني أنفذ بجلدي. وفعلا فلت. المهم مالكم بالطويلة، بعد سنة ونصف تقريبا أفرجوا عن كاثرين ورجعت لبيتها وعاشت مع والدتها وتدور على بنتها وتدور على ديفيد لكن بدون أي فائدة. والتعرف على شاب آخر اسمه سوندرز. سوندرز هذا بعد مدة من العلاقة وما يدري عن قصة كاثرين وإنها مجنونة ولا عنيفة وشنو صار معاها لا أبدا ما يدري، لكن تعارف وهو أصلا كذلك ولد يعني منحل أخلاقيا وتعرفت عليه في أحد البارات، قال له نتزوج رايج؟ قالت له يلا أوكي نتزوج. المهم تزوجوا وحملت منه. لما جت تبي تولد وحست بآلام في يعني مثل آلام الطلق وغيره، يعني يوم الأيام وتمسك مقص وتروح تهجم على سوندرز وتطعن فيه بالمقص هذا بدون أي سبب، وهذا يصرخ وأنا شنو سويت لك وكذا. قالت له أنت سبب الألم اللي حاصل فيني الآن ولازم أقتلك. المهم هي قالت له كذي أو يهرب وراح للمستشفى تعالج وقال مستحيل أني أرجع وانفصل عنها والله أنقذها. ليش؟ لأنها بعد فترة ولدت وجابت ولد، صار عندها ولد وبنت لكن البنت مختفية مع أبوها وبقى عندها الولد هذا. تعرفت على شاب آخر اسمه توماس. هذا توماس سالفته سالفة. كاثرين أعجبت فيه أول ما شافته وصارت التعامل معاه بأسلوب راقي وأنثوي وتسوي نفسها أنها كيوت وما عندها مشاكل. المهم هذا انضرب على عقله وحب البنت وقرر أنه يتزوجها. شو اللي حصل؟ كاثرين كانت مهتمة جدا في توماس، وقالت هذا الزوج اللي يعني بقضي باقي عمري معاه، خلاص أنا مليت من شخص لآخر وكذا، بحافظ عليه هذا. فصارت شنو داري وتلزق فيه دائما، وتروح له إلى دوامه، هو يشتغل في التنقيب، وكل شوي ناطت له في الدوام، وتحاول إنه تبعد عنه أي امرأة في حياته، خايفة إنه تجي امرأة وتخطفها منها. فقام يتضايق ويشعر إنه دائما مراقب، ويشعر إنه دائما كاثرين تشك فيه. فيقول لها يا بنت الحلال ترى خنقتيني خلاص، أنا ما عندي علاقات، أنا دائما في الشغل، ويلا أرجع البيت أرتاح وعملي أنا متعب. قالت له شوف، أنا صراحة قررت أني أخليك تترك العمل. قال له شنو؟ قالت له أبيك تترك العمل في التنقيب، لأن عملك هذا ياخذك مني فترة طويلة، وما أقدر يعني أراقبك بشكل مضبوط، لأن أنت تعمل في مناجم وكذا، وأنا إذا زرتك أكون أنتظرك في المكاتب الخارجية، ما أقدر أدخلك إلى موقع العمل داخل الحفرة أو داخل المنجم أو، فأبيك تعمل مكان يعني في شركة، في محل، في بيع بالتجزئة، يعني أي شيء أقدر على الأقل لما أزورك أشوفك بعيني. قال أنت خبلة ولا شنو؟ يبقى أنا مهنة التنقيب، وأنا عندي شهادة وراتبي عالي، تبيني أطلع وأروح أعمل في التجزئة وأنا راتبي قوي؟ قالت لغصب عليك تترك العمل. قال لا مو بكيفك، بعدين أموت جوع أنا، ما لقى لي وظيفة يعني. قالت أنا علمك، وتروح لمكان عمله وتسوي له مشاكل وتبلع عليه. المهم لين قاموا وفصلوا توماس، قالوا له فكنا من شرك أنت وزوجتك، إحنا ناس عندنا أشغال وعندنا أعمال، ترى مو فاضي لك، روح خلص أمورك، طلقها، ارتاح منها، تخلص منها وبعدين تعال. وفعلا فصلوا من العمل، جلس في البيت يبكي أول أيام، وأنت دمرتيني وأنت كذا. المهم كسر خاطرها، قالت له خلاص روح ارجع للدوام، وأنا أوعدك أني ما راح أجيك مرة ثانية. فراح لهم يترجم، قال لهم والله يا جماعة حلينا المشكلة، وإيه وعدتني أنها ما راح تجي مرة ثانية. قالوا له هذا آخر إنذار لك، إذا جبت مشاكلك العائلية عندنا هني في موقع العمل ترى راح يتم فصلك فصل نهائي. قال لهم أوعدكم أنها ما راح تجي عندكم هني مرة ثانية. قالوا أوكي، رجعوا. توماس شنو مشكلته؟ أنه كان ساكن في شقة سابقا قبل لا يتعرف على كاثرين، ولما تعرف عليها سكن معها، لكن ما ترك شقتها القديمة. وكاثرين دائما كانت تقول له ليش مخلي الشقة القديمة، ليش ما تبيعها؟ وهو يقول لها يا بنت الحلال إيه شنو ضررتك يعني، خليها احتياط للزمن، بكرة يرتفع سعرها أبيعها وكذا، أنا ما قاعد استخدمها. قالت لا أنت حاط شقة ثانية علشان تخوني فيها، أكيد أنتم الرجال ما منكم أمان، أنا شاكة فيك. يا بنت الحلال خلي الشقة عندك، والله ما قاعد أروح له. لا المهم هذا كانت سبب المشاكل. ذاك اليوم قالت له أبيك تبيع الشقة، قالها ما راح أبيعها، واللي تسوينه سويه، وأنا زهقت منك، وأنا خلاص طقت كبدي بنحاش بهج منك. قالت ها تبي تهج، ها ماشي، وتروح وتجيب له أحد السكاكين اللي كانت تستخدمها في المسلخ، سكينة كبيرة، وتهجم عليه فجأة وتطعنه 37 طعنة. لما قضت عليه وتقوم تسحبه من رجوله إلى المطبخ، وتجيب الخطاف اللي يعلقون فيه الذبايح والخراف، يعني بعد ما يذبحونها يعلقونها من القدم يعني من رجولها، وتعلق توماس من رجله وتفصل راسه عن جسده وتسلخ جلده وتاخذ قطع من اللحم وحطته في قدر ووضعت عليه البطاطس واليقطين والشمندر والكوسة والملفوف والقرع وفوقه الصوص الصلصة، وتسوي ذيك الطبخة اللي صاروا الجيران يشمونها ودهم ياكلونها. اطبخ اطبخ التومس، سوى الطبخة ذاك اليوم لين استوت وبدت تاكل فيه تاكل فيه لين انتفخت وغفت نامت في المطبخ، وتاركة قدر ثاني حاطة فيه راس توماس وكراعينة وتطبخ فيه. المهم هذا توماس قبل لا يطلع من الدوام ويرجع البيت وقبل لا تحصل فيها الجريمة كان قلبه حاس قلبه حاس ان نهايته على ايد كاثرين، فقال حق اصحابه يعني بعد ما رجع من الدوام وصاروا كلهم يسولفون عن موضوع زوجته وانها عنيفه وانها رعت مشاكل وتجي هني فضحته كذا مره وتشاجرت مع الموظفين ومع المدير وبسبته فصلوه ويا الله قدر انه يرجع. يقولوا له أنت يعني إن شاء الله بلاك بلاك. قال والله ابتليت فيها بلوة. قال يا جماعة إذا جاء يوم من الأيام الله يخليكم وشفتوني ما داومت أنا مستحيل شيء يمنعني عن الدوام إلا الموت، فإذا ما جيت للدوام اعرفوا إني مقتول على إيد كاثرين. أوه بس قالهم هالكلمة وفعلا رجع البيت وهذا قتلته وطبخته وكلت ونامت. اليوم الثاني الصبح توماس ما داوم، أصحابه استغربوا وهذا أول يعني عمره ما تأخر عن دوام وأصلا ينتظر في ذاك الوقت ينتظر طلوع الشمس علشان يهرب من البيت، يروح عنده عذر إنه بيطلع من البيت يروح الدوام فمستحيل يتأخر يفتك من رقعت هذه كاثرين. ما داوم، أصحابه صاروا يتلفتون على بعض قالوا يا جماعة معقولة إن توماس حصل له مكروه؟ قالوا والله ما ندري، هو الرجل قال لنا يا جماعة إذا أنا ما جيت تعرفوا إن أنا حصل لي مكروه على إيد كاثرين، معقولة سوت فيه شيء؟ زين شلون الحين شو الحل؟ نبلغ الشرطة ولا لا؟ قالوا والله يا جماعة هو الرجل طلب من عندنا ان يعني نتصرف اذا ما داوم واكيد في شيء صاير له، فصاروا يتصلون على بيته، والكلام هذا كان في عام 2000 يتصلون على بيته يتصلون ما حد يرد. قالوا يبقى اكيد في امر حصل لتومس، يبقى احنا نبلغ رجال الامن ونقول يبقى الرجل كان محذرنا. راحوا الى مركز الشرطه وقالوا عندنا زميل وهذا الزميل هذا عنده مشاكل مع زوجته وزوجته راعت مشاكل وكذا مرة سوت يعني مشاجرة وعنيفة المرة وكذا وهو يخاف منها، وطلب من عندنا إذا يوم الأيام ما داوم أن نبلغ الشرطة أكيد أنه حصل له مكروه. الشرطة قالوا دام أنه هو اللي طلب من عندكم وكان خايف وأكيد فيه يعني عنده مشكلة، فاتصلوا على البيت ما حد يرد، هذيك نايمة بعد ما أكلت وشبعت وطفحت من الأكل ظهر غطت يعني بنوم عميق وما ترد على التليفون. فقالوا الشرطة يبقى خلونا نمر على البيت ونضرب الباب ونشوف. راحوا البيت فعلا ضربوا الباب ما ردت، في باب جانبي من جهة الحديقة. المهم دخلوا ويسمعون في غرفة فيها ولد يبكي صغير يعني في العمر، يبكي الولد يبكي، افتحوا الباب. المهم طلعوا الولد ولا كان محتاج إلى تبديل ملابس وجوعان مشارب حليب وأمه غاطة في النوم. فصاروا ينادون ينادون لين دخلوا للمطبخ ويشوفون هالمنظر المروع. ولا هذا توماس معلقته من رجله مفصول الرأس، غالبية الجسد مقطع، والرأس يطبخ على الجدر مع كراعينه، ومسويت لها طبق من لحم زوجها، ومبين انه ماكلته يعني، وخلص الصحن وطايحة بالمطبخ فاقد الوعي، يعني مو فاقد وعي او انه نوم عميق او بسبة اكل البشر اعوذ بالله يعني. المهم صحوه يوم صحت ولا تقولها شو اللي صاير؟ قالوا لها شنو هذا؟ شو مسوي المجرمة؟ قالت شو صاير؟ من اللي ذبح الزوج؟ من اللي سوى كذا؟ قلت ما أدري، أنا كنت في غيبوبة. تستعبط. المهم يعتقلونها ويودونها للمحاكمة ويطلعون سجلها، ولا هذه فعلا كانت مهددة ميكانيكي بالقتل، وكانت معتدية على زوجها بالمقص السابق، وبنتها اللي حطتها على سكة القطار. فعرفوا أن البنت تعاني من خلل عقلي، لكن اللي سوته في زوجها توماس كان من أبشع الجرائم اللي حصلت في أستراليا، وكانت أول امرأة في أستراليا يتم الحكم عليها بالسجن المؤبد مع عدم الإفراج عنها أو حصولها على أي عفو. وإلى الآن من عام 2000 إلى الآن وكاثرين مسجونة في إحدى المؤسسات الإصلاحية الخاصة في النساء، وبلاوي ومشاكل تسوي لهم، لكن يقدرون يتعاملون معاها. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.